لا يتناجى اثنان دون الثالث. جالسون في مجلسهم تحت ظل شجرة أو جدار أو في منزل، فيأخذ أحدهم الثاني ويخلو به ويناجيه أن يصار بالكلام بينه وبينه. هذه الوضعية حرام. لماذا؟ لأن المؤمن يتأذى، يقول في نفسه ماذا يقولان، لعلهما يتآمران علي، لعلهما يريدان الشر لي، لعلهم يحجبان عن الخير ويبعدان عنه، لماذا وأنا أخوهم؟ فهذه التساؤلات آذية للمؤمن يتأذى بها. فلا يحل أن يتناجى اثنان دون الثالث، ولا أربعة دون الثالث، ولا خمسة دون الرابع. هذه بصورة عامة حفاظا على مودة المؤمنين وعلى حبهم لبعضهم البعض. كل قول أو عمل بل أو حركة تحدث في نفس مؤمن أذى ممنوع في مجتمعنا الإسلامي. وفي صورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، بالخير وما يساعدكم على تقوى الله عز وجل. فليذكر أهل الحلقة من نساء ورجال أن السياق ما زال مع طعمة ابن أبي أبيرق وإخوته الذين تناجوا وتآمروا بالليل واتهموا اليهود بسرقة الدرع وهو منه من السرقة بريء. تلك المجموعة ما زال السياق معها. ولكن القرآن كتاب هداية للبشرية كلها ما دامت على سطح الأرض، فلم ترفع أبدا أحكام ولا آداب ولا شرائع ولا حكم حتى يرفعه الله عز وجل. والعبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب طعمة بن أبي أبيرق الذي هلك في مكة، سرق درعا من بيت، فلما سمع حركة الجيران خاف فرماه في بيت يهودي، وتآمر مع إخوانه قالوا اليهودي هو الذي سرقه، وكاد الرسول يقطع يد اليهودي إلا أن الله أنقذه وبين له الفتنة وأصولها، ودرسنا هذا فيما سبق. والسياق ما زال مع الحادثة التي تمت في المدينة. لا خير في كثير من نجواهم، اللهم، إلا من أمر بصدقة. مثلا أنتم جالسون في منزل في مكان ما، وفلان محتاج بين أيديكم فقير، فليس من إكرامي أن تقول يا إخوان أخوكم جائع أو عاري أطعموه أكسوه، إذ المؤمن يتأذى بهذا أشد الأذى. المؤمن الحق يتأذى أن يعلن عن فقره أو حاجته. يا شيخ هم الآن يشحذون ويتسولون ويطلبون، والجواب هبطنا وهبطوا معنا، لا عجب. وإلا كان من يمد يده؟ من يسأل غير الله عز وجل؟ إذن من باب إكرام الله لأوليائه، من أراد أن يجمع لهذا الأخ ما يصطر به لا يحل له أن يعلن ذلك، بل يناجي هذا وهذا، نجمع لفلان كذا وكذا. هذه صدقة ولا لا؟ يجوز فيها المناجاة ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن الله لا يرضى أن يؤذى وليه. هذا عبده ابتلاه بالجوع أو بالعري امتحانا له ليرفعه أو يزيده من كماله. إذن فلنحترم هذا المؤمن لما جاع أو عري. فإذا أردنا أن نجمع له نخفي هذا الكلام ونسره فيما بيننا ونقدم له. هل فهمتم هذه؟ هل ممكن نعمل بها أو صعبة؟ إذن أو صدق أو معروف. ما المعروف؟ العرف. خذ العفو وأمر بالعرف. العرف والمعروف كل ما عرفه الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله من أنواع البر والخير. وبعبارة أوضح، كل ما أذن الله لنا في قوله أو فعله، كل ما أمر الله بفعله أو قوله، كل ما أمر الله منتدبا مستحبا لعباد أن يأتوه هو المعروف. والمعروف العام ضد المنكر. وما دام قد أذن الله بقوله أو عمله أو أوجبه أو انتدب إليه، أي معروف أعظم من هذا؟ معروف. إذن المناجاة محرمة إلا أن تكون في أمر بصداقة وجمعها لمؤمن أو مؤمنة حتى لا يفضح بين الناس ويؤذى. ثانيا، أراد أن يأمر بمعروف، معروف خير، تبهتم، واقتضى الإصرار والمناجاة من أجله لا بأس. ثالثا، أو إصلاح بين الناس، أراد أن يصلح بين جماعتين أو بين قريتين أو بين شخصين حتى بين رجل ومرأته، إصلاح بين الناس. في هذه الحالة يناجي من هو أهل للمساعدة على إزالة هذه الجفوة أو على إبعاد هذه الأذية من بينهما لا بأس. تناجينا وتكلمنا سريا من أجل أن نصلح بين فلان وفلان لوجه الله. وهذا الإصلاح نذكر فيه حديث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقوله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول، أخبرنا. قال: إصلاح ذات البين، ما بين فلان وفلان تمزق فسد، اعملوا على إصلاح ما بينهما. هذا بيان رسمي ألقاه الرسول علنا. ألا أخبركم بأفضل من الصيام من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى، أي أخبرنا يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. معشر المستمعين، هل نعمل في هذا الميدان؟ أظن ما فيه، خليهم يأكل بعضهم بعضا، لأننا هبطنا من علياء السماء، كنا سادة وقادة وهداة، فاحتال علينا أعداء الله فهبطنا، ها نحن في الأرض كأن هذا القرآن ما سمعنا به أبدا. أو إصلاح بين الناس، وكلمة بين الناس أيضا تشمل حتى الكفار. لو تنازع كافران يهودان نصريان نصلح بينهما ولا حرج، وبسرية ومناجاة، لأن لفظ الناس عام. كيف نصلح بين الكفار؟ إنما نحن هداة الخلق، أليس كذلك؟ نحمل إليهم أنوار السماء ليعيشوا عليها كرماء أصفي أطهار. قالت العلماء: هذه الثلاث جامعة لخير الدنيا والآخرة في ثلاث كلمات: صدقة، معروف، إصلاح بين الناس. دعوة لنا معشر المؤمنين على أن نتصدق وأن نفعل المعروف وندعو إليه ونبشر به ونقيم إلى جنب أصحاب أنفسنا، والإصلاح بين الناس أبيضهم وأسودهم، هذه الثلاثة. ويدلك على خيريتها قوله تعالى: ومن يفعل ذلك. ومن يفعل ذلك المذكور في الثلاثة، في الصدقة وفي المعروف وفي الإصلاح بين الناس، من يفعل ذلك بشرط، انتبهوا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لا لقومية ولا لعصبية ولا لقرابة ولا يفعل ذلك طلبا أن يرضى الله عنه. فمن التفت في هذه الثلاثة يقوم بها إلى غير الله ما قبلها الله. ومن يفعل ذلك حال كونه طالبا لمرضات، ابتغاء مرضات الله، وابتغى الشيء طلبه بكل حواسه ومشاعره، ومع هذا أنه يتجرد عن القرابة، عن الوطن، عن القبيلة، عن الفائدة المادية، عن ولكن لا يريد إلا الله عز وجل. وهنا لا معنى لفلاسفة الدنيا لإصلاح المجتمع، بل يفعل ذلك من أجل أن يرضى الله تعالى عنه. فإذا فاز برضا الله فاز بخيري الدنيا والآخرة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ألا وهو دار السلام. معشر المستمعين والمستمعات، لما يعمل الناس ولا يريدون بهذا وجه الله ابتغاء مرضات الله؟ الجواب: لأن أكثرهم ما عرفوا الله. والله العظيم، ومن لم يعرف الله كيف يعمل له؟ كيف يغمض عينيه عن كل هذه المصالح الدنيوية ولا يرى إلا الله عز وجل فيفعل ذلك من أجله؟ العلة ما عرفوا الله. ومن منكم يقول: وكيف نعرف فلان عرف الله ولم يعرفه؟ معرفة الله عز وجل المعرفة الحقيقية اليقينية، معرفة بآياته الكونية والتنزيلية، هذه المعرفة متى وجدت؟ أوجدت شيئين في العبد: الأول الخوف من الله، والثاني حب الله جل جلاله وعظم سبحانه. من لم يعرف الله معرفة حقيقية كما يعرف أمه وأباه بل أشد، لا يوجد في نفسه من هذا شيء، لا الخوف من الله ولا الحب في الله. ويدلك لذلك أن ترى العبد يخاف الله. لو قلت له وهو على معصية: أما تخاف الله؟ اضطرب وبكى وصرخ: أستغفر الله وأتوب إليه. هذا يخاف الله عز وجل. ترغبه في شيء يحبه الله ورغب عباده فيه، ما إن يعلمه حتى يكون قد دخل في قلبه من السرور والفرح والبهجة ما لا يقاده قدره، وأصبح يعمل بذلك عمل يؤثر على حياته كلها. يا شيخ، كيف نتعلم؟ كيف نعرف؟ هذا هو السؤال. ما الطريق إلى العلم والمعرفة؟ سمعنا رسول الله يقول: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم يحصل لصاحبه بالتعلم، شيئا فشيئا، يوما فيوما، حتى يعلم. لما ما نتعلم؟ نتعلم القرآن حفظناه ونقرأ على الموتى. ماذا نتعلم وكيف نتعلم؟ نتعلم أن نعلم علما يقينيا الله عز وجل بجلاله وكماله وصفاته، ونعلم محابه، وما أكثر ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات أيضا، ونعلم ما يكره الله تعالى من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات أيضا. هذه المعرفة لا تتأتى بالانتساب إلى الإسلام ولا بكوني مؤمنا، والله لا تتأتى ولا تتهيأ لعبد إلا إذا طلب، طلب في جد وأخذ يحصل على هذا العلم يوما بعد يوم حتى يعلم بدون هيهات هيهات. إذن ومن يفعل هذه الثلاثة هي أصول هداية الخلق، هذه يفعلها ابتغاء مرضات الله طالبا لرضا الله لينزله بجواره، لا من أجل قرابة ولا من أجل وطن ولا من أجل أي علة أخرى، فقط ابتغاء مرضات الله. فالله يعده، ومن أصدق من الله وعدا وعهدا وحديثا، فسوف نؤتي أجرا عظيما. إذا كان العظيم الله ويستعظم الأجر، كم يكون هذا الأجر؟ كم تقدرونه؟ كوكبكم الأرض هذا تعرفون عنه؟ عرفتم عنه؟ هذا المؤمن هذا يعطى في الجنة أكثر من دنيانا 7-8 مرات 10 مرات، عرفتم؟ ساعة الملكوت الأعلى، هذا الأجر العظيم، الجنة دار السلام. والآن بعدما عرفنا زادنا الله معرفة أننا لا نتناجى بالسوء والشر والأذى أبدا. وخذوا قاعدة قعدناها لأبنائنا، لو كانوا يعملون أقول لهم اسمعوا الكلام الذي لا أستطيع أن أقوله في المسجد النبوي لا أقوله في المنزل، عرفتم؟ الكلام الذي لا أستطيع أن أقوله في المسجد النبوي بين الناس لا نقوله في البيت أبدا، لأن الكلام الذي تتحاشى أن تقوله بين الناس معناه أنه غير مرضي لله تعالى، فتخفيه أنت وتقول في بيتك، فهل يصح هذا؟ المؤمن ظاهره كباطنه، لا يفكر إلا فيما هو معروف وخير، ولا ينطق إلا بما هو معروف وخير، ولا يتحرك حركة يعمل إلا فيما هو خير ومعروف. فالمناجات الخاصة في البيوت والمنازل وقد شاعت بيننا تكون ضد الحكومات، ضد الأحزاب والجماعات، ضد المناوئين والمناوئات، وهل المجتمع الإسلامي يكون هكذا؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكيف تصار فلان وفلان سويا على أن تفعلوا كذا وكذا أو تجحدوا الخير عنهم وتغطوا وتخفوا بينكم ولا يطلع عليه إخوانكم؟ هذه المسالك ليست ربانية ولا إسلامية أبدا. لا يتناجى اثنان دون الثالث. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من طلب وجد، من أراد أن يعلم علم، ومن أراد أن يعمل عامل ووفقه الله. فقط نقبل على ربنا في صدق ونسأل هدايتنا وتوفيقنا لما يحبه ويرضاه. والآن مع الآية الثانية. قال ومن يشاقق الرسول. من الرسول يرحمكم الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أين يوجد ضريحه؟ هناك، سبحان الله. لو كنا في الهند وإلا في أمريكا ونقول الرسول أين هو؟ نحن الآن في دياره ولا لا؟ الحمد لله الرسول هنا، محمد صلى الله عليه وسلم، المكرم المبجل المعظم، الهنا للتعظيم والتبجيل، لأنه معروف الرسول لا موسى ولا عيسى. ومن يشاق، وفك الإدغام، ومن يشاقق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يشاقه؟ يتركه في شق وهو في شق، لا يلتقيان ولا يتصافحان ولا يتعانقان. شاقه، جعله في شق وهو في شق، أي لا تلاقيا ولا مودة ولا ولاء ولا حب ولا تعاون معه. شاقه ولا لا؟ الرسول يدعو إلى كذا وهو يدعو إلى كذا، شاقه ولا لا؟ الرسول يأمر بكذا وكذا وهو يأمر بعكس ذلك، شاقه ولا لا؟ دي المشاقة. فالذي يأمر بغير ما يأمر به رسول الله، والذي يدعو إلى غير ما يدعو إليه رسول الله، والذي يحب غير ما يحب رسول الله، والذي يكره غير الذي يكره رسول الله، فوالله لقد شاق رسوله مشاقة كاملة. وبعد، ما الجزاء؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لابد من هذا الشرط، من بعد ما عرف ما جاء به رسول الله وما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والخير للبشرية. بعد المعرفة، من بعد ما تبين له الهدى الذي يدعو إليه رسول الله، ولاحت أنواره وظهرت كراماته وآثاره في البلد والبلاد والمجتمع. أما من كان جاهلا، ما عرف ما شاهد، هذا له أمره. نحن الآن مع من عرف ما يأمر به الرسول وما ينهى عنه وما يدعو إليه وما وعاكسه، تشاقه وإلا لا؟ من بعد ما تبين ولاح وضوح النهار ما يدعو إليه الرسول من الخير والحق والمعروف والهدى وإكمال البشرية وإسعادها. وهذا دخل فيه مجموعات من اليهود، عرفوا أن محمدا رسول الله، كما قال عبد الله بن سلام: والله لا أشك في رسالة محمد ونبوته، تبهتم، وقد أشك في ولدي، قد يكون ليس مني، ممكن أمه خانتني، أما هو فصلى الله عليه وسلم لا أشك فيه. فقال تعالى: يعرفون كما يعرفون أبناءهم. قال نعرف أكثر مما عرف أبنائي. لمهداح من أنواع الهداية التي يقوم بها ويدعو إليها من بعد ما تبين له الهدى أولا ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير طريق المؤمنين. هيا نبكي، ما هذه الفرقة؟ هذه الآية قال أهل العلم من كبار الصحابة والتابعين أنها دليل قطعي على الإجماع الإسلامي. إذا أجمع علماء الأمة المحمدية في أي عصر من عصورها على شيء يحرم الخروج عنه ولا يحل لمؤمن أن يخرج عن ذلك الإجماع ويعيش منفردا برأيه. وهكذا أهل القرية من قرانا الإسلامية العربية والعجمية، أتعرفون الإسلام ماذا يقول؟ أهل القرية يجب أن يجتمعوا على إمامهم واعظهم معلمهم مربيهم ولا يختلفون أبدا، ومن خالف وانفرد وقع في هذه الورطة، اتبع غير سبيل المسلمين. هذا إغلاق لكل نافذة أو قوة فضلا عن باب يدعو إلى الفرقة بين المسلمين. لما يا هذا؟ لأن المسلمين يحملون راية الهدى، يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى البشرية كلها، فهل يقدرون على رفعها وهم متنازعون متحاربون مختلفون؟ والله ما يستطيعون. أو يستطيعون؟ وانظر إليهم لما تمذهبوا مذاهب وطرائق كذا وكذا، سقطت الراية منهم وإلى لا؟ استعمرهم الغرب وإلى لا؟ أذلنا الغرب وإلى لا؟ ما السبب؟ أولا عملوا على تمزيقنا وتشتيتنا وتفريقنا. وإن قلت كيف؟ كم من مذاهب موجودة في المسلمين؟ حتى مذاهب الحق الأربعة ثبتتم؟ والله ما ينبغي أن تكون، ولكن الظروف وهي تباعد الديار، الديار كانت متباعدة ولا لا؟ الأندلس لما يأتي المدينة يحتاج إلى كم شهر حتى يصل، والذين في مدن متناية كيف يعرفون؟ فقالوا لا بأس، هذه مثلا ما هذه المسائل جاءت عن إمام من أهل العلم أبي حنيفة أو أحمد أو مالك نعمل بها، يجوز يجوز بشرط واحد، إذا صح عند أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة الحديث الصحيح لا يحل لمؤمن يقول أنا حنفي أو يقول أنا مالكي أو أنا حنبلي أو أنا شافعي. هذه المذاهب الحق الأربعة الواردة لمصادر الكتاب والسنة، إذا بقينا في إقليم وأخذنا المذهب الفلاني نعمل به على أنه حق، لكن إذا جاءت السنة المبينة نقول اسمحوا لنا نحن وأحناف ما نعمل بهذا، والله ما يجوز وحرام هذا. أما المذاهب التي أعلنت خروجها عن جماعة المسلمين لا تسأل عنها ولا نذكرها، فهي هالك سبيل المؤمنين. الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو العمل بالكتاب القرآن العظيم والسنة النبوية المبينة المفصلة الشارحة لما جاء في كتاب الله عز وجل. هذا هو سبيل المؤمنين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتلك الطوائف المتنوعة هبطت وتمزقت، وكان الواجب أن يراجع أمرهم ويعود إلى جماعة المسلمين. لما يرضون بالاستقلاليات، نحن كذا ونحن كذا. المهم، هذا الوعيد الإلهي، ومن يشاقق الرسول، ما معنى يشاقه؟ ما يقبل قوله، تأتيه السنة يرفضها، لا لشيء إلا لهوى أو شهوة أو مادة أو الحفاظ على مركز أو الإبقاء على منافع دنيوية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ولاحت أنواره وعرف أن هذا هو الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما يمشي مع المؤمنين في طريقهم الموصل إلى رضا ربهم، وهو العمل بالكتاب والسنة، عقيدة وقول وفعل وصفات. هؤلاء قال تعالى نوله ما تولى. ما معنى نوله ما تولى؟ نتركه لما طلب، إلا إذا تاب وأناب فالله عز وجل يمد يده إليه ويقبله. أما ما دام مصرا على هذا الهوى وهذه الشهوة وهذا الباطل يتركه لذلك. نوله الآن في الدنيا ما تولاه، سنة الله عز وجل، هذا نظام الأسباب. رغبت عن الله ورسوله، رغبت عن جماعة المسلمين واخترت غيرهم، يتركك الله لهم، إلا إذا عرفت الطريق ورجعت، إذا ندمت وبكيت يقبلك ما دمت حيا قبل الآخرة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى، نتركه لما طلب، ما ننزل عليه ملك يبين له أو يأخذه، نتركه لما طلبه من الخروج عن جماعة المسلمين. ولكن في الآخرة بعد الموت نصله، نحرقه بجهنم، نصله جهنم وساءت جهنم مصيرا يصير إليه الآدمي. ساءت مصير ولا لا؟ ماذا تعرفون عن جهنم؟ يسقى أهلها الماء، يصب على رؤوسهم الحميم فيصهر بطونهم. ماذا نعرف عن أصحاب جهنم؟ تعظم أجسامهم وتكبر حتى يكون عرض الإنسان 35 كيلومتر، 135 كيلومتر، أي كما بين أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وقديد، 135 كيلو. ضرسه نابه والله كجبل أحد، هذا ليخلد في عالم الشقاء بلا نهاية، أما ما يطاق هذا. ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو كانت الأعمار ما تنتهي نقول متى هذا، لكننا نشاهد أنفسنا نقبض يوميا ونؤخذ من بين أهلنا وذوينا. في من أثبت حياته وقال لن أموت حتى لا نعذب، ما دام خلق ثم يميت ثم يحيي ولا يميت بعد ذلك، لا يموت فيها ولا يحيا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أولا عرفنا هذه الآداب الإسلامية، ما يتناجى اثنان دون آخر يؤذونه، كذا ولا لا؟ ثانيا إذا كنا نتناجى لواحدة من هذه الثلاثة، إما صدقة وإما إصلاح بين اثنين أو معروف ليفعلوا إخواننا، أذن الله لنا في هذا. عرفنا، ثم بعد ذلك نعمل إن شاء الله على أن نكون من أهل هذه الصفات الثلاثة، ممن يتصدقون ويدعون إلى الصدقة، ممن يأمرون بالمعروف ولا يفارقونه، ممن يصلحون بين إخوانهم حيث ما وقع الشقاق أو خلاف بين اثنين بين جماعة نعمل على إصلاحهم. وقد سمعتم جزاء الله عز وجل فسنؤتيه أجرا عظيما ألا وهو الجنة بعد رضا الله عز وجل. وعرفنا أن المناجات بالكلام المهلك الممزق المسيء للدماء المفرق بين المسلمين المفرق بين رجل وزوجته بين الأخ وأخيه هذا كلام باطل وهذه المناجات أهلها في النار. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وليكن باطننا كظاهرنا الكلمة التي هي حق وخير ومعروف وأعرف أنها تنفع نقولها في السوق وإلى في المسجد أو في البيت، والكلمة التي نعلم أنها تحمل الأذى والضار لا نقولها حتى ولو كنا في أنفسنا ما نتكلم بها. نقدر على هذا ولا؟ نعم. من طلب وجد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. عرفت ما تقول الخير لا تتكلم. ونذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي من الله ولم تخفه تفعل كل شيء. فلا بد من مراقبة الله عز وجل. نعيش ما نعيش مع الله عند الأكل عند الشرب في كل حالنا مع الله نراقبه ونطلب رضاه ونبتغيه وبذلك نظفر إن شاء الله. أخيرا إياكم والتحزب والتجمع. في أي بلد قول أنا مسلم، لا تقول حنفي ولا وطني ولا ولا. من أنت يرحمك الله؟ مسلم. موني بأمر الله وانهاني بنهي الله، مون بأمر رسول الله وانهاني بنهي رسول الله، أنا معك. أما حزب، أما جماعة، أما منظمة، أما تكتل، أما دولة وإقليم، هذا ممحو عندنا معشر المؤمنين والمؤمنات حتى لا نخرج عن جماعة المسلمين.